قال لأن حسنا شبيه بضارب، يعني الصفة حسن شبيهة بضارب، وقد مر وجه الشبه. أقول مر وجه الشبه. قال فعمل عمله، وقول ابن عقيل فعمل عمله، هذه العبارة أقول فيها إطلاق. إيه؟ لأن ظاهر أن الصفة تنصب المفعول به حقيقة، مع أن بينا أن الصفة ما تنصب المفعول به حقيقة، إنما تنصب على أنه شبيه بالمفعول به لأنها مأخوذة من فعل لازم. طيب، قال وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل على الحد الذي سبق في اسم الفاعل، وهو أنه لا بد من اعتمادها. إذن يقصد ابن مالك بالحد الذي قد حد هو إيه؟ ما يشترط في عمل اسم الفاعل. وقد تقدم أن اسم الفاعل لا يعمل إلا بشرطين،